بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في سنن أبي داود السجستاني رحمه الله إلى الباب 12، باب في بناء المساجد، والحديث ذو الرقم 448. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب في بناء المساجد. حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان، أخبرنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن أبي فزار عن يزيد بن الأسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. نعم، في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: ما أمرت بتشييد المساجد. والتشييد معناها المبالغة في البناء والزخرفة، والتشريف المسجد بمعنى أنه يجعل له شرفات ويجعل له أشياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بذلك. أمر عليه الصلاة والسلام بعمارة المسجد، والعمارة الحقيقية هي أن يعمر بما بني له المسجد. ولذلك لما أراد الأنصار رفع المسجد، رفع السقف ونقش المسجد، قال: عريش كعريش موسى. وكان إذا مد الرجل يده أمسك بالسقف، وكان من جريد النخل. لكن المساجد تعمر بالجوهر، وهو ذكر الله عز وجل والصلاة والعلم وما بنيت له تلك المساجد. فإذا اهتم الناس بأشكال المساجد كما فعلت اليهود والنصارى، ذهب الجوهر. ولذلك أول علم يرفع من الأرض هو الخشوع، كما قال الصحابي: حتى تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا. هذا أول علم يرفع. ومن أسبابه الاهتمام بالأشكال والمظاهر وإغفال الجوهر. ولذلك الأمر الذي مر على اليهود والنصارى سيمر على هذه الأمة. قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، ثم لا تعمرونها إلا قليلا. في لفظ آخر: ثم لا تعمرونها إلا قليلا. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه رأى رجل قد نقش المسجد، فقال: أضاع مال الله في معصية الله، أضاع مال الله في معصية الله، مأزور غير مأجور. وهذا إذا كان المراد منه الزخرفة والتباهي، وأما أحيانا رفع السقف بسبب التهوية مع الزحام، وأن يكون يساعد على الخشوع، لأن إذا كان السقف ليس مرتفع ربما يسبب، مثل الآن مع الزحام ربما يسبب نوع من الرائحة أو الحر. إذا كان ليس المراد منه التباهي والزخرفة، فلعل إن شاء الله في رخصة. وهذا الذي فعله عثمان رضي الله عنه، فإن أحيانا يقولون أن المسجد إذا كان البيوت اللي حوله مثلا كانت في وقت عثمان، حتى الناس بدلوا بيوتهم ويعني ما جعلوها من جريد، فجعل المسجد من جنس البيوت اللي حوله، ليس فيه زخرفة ولا تشييد، لكن أيضا ليس فيه تميز عن البيوت بأنه أدنى منها. إذا كان يبنون من إسمنت يبني مثلهم، وإذا كان يبنون من لبن يبني مثلهم، ولكن لا يزخرف. هذا أقرب. يعني الآن المسجد اللي الآن يوضع من جريد والناس يبنون من إسمنت، ما يكون هذا هو السنة، إنما تكون السنة أن يكون المسجد من جنس ما حوله بدون زخرفة وبدون مباهاة. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي، حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس وقتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. نعم، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، تكون مباهاة، وهذا اللي حصل، هذا من علامات الساعة. اليوم يقول مسجدي أحسن مسجدك، ومسجدي كلف كذا، ومسجدي فيه منارتين، ومسجدك ما فيه إلا منارة واحدة، ثم جاء واحد وحط 4 منارات، ثم قال مسجدنا في قبة وأنت ما عندكم قبة، جاء واحد وحط 4 قبب في الزوايا وفي، وهكذا يتباهون في المساجد، كل واحد يتباهى. والآن صار أهل الدنيا يتباهون في المساجد ويتباهون بالأئمة. نحن عندنا فلان في رمضان يصلون الناس في الشوارع، وصلاة مسجدنا تنقل في القنوات والكاميرات فيها كذا وهكذا، كله مبهى، والخشوع ذهب والصلاة ذهبت وذكر الله الحقيقي ذهب، إنما هو فقط قصاص وقنوات وغير ذلك. يخبرني والله أحد الأخوة وحاضر معنا، مسجدهم هنا في حي السلام، يصلون في الشوارع وينقل في القناة، الكاميرات تنقل حتى النساء، وفيه كاميرا أمام وجه الإمام وتظهر تظاهره بالخشوع وبكاءه، ويحصل حفلة والسجاد في الشوارع. فالمقصود أنه يقول أنه الإمام هذا ومعه مجموعة معتكفين في المسجد، يقول طوال 10 ما صلوا معنا لا الظهر والعصر، هم في داخل المسجد، يقول الله ما صلوا معنا الظهر والعصر، يطرق عليهم المؤذن وهم نايمين لأنهم مشغولين بالحفلة للبارح، كل ليلة حفلة وضجيج وكاميرات وقنوات، ثم ينامون إلى المغرب. هذا المعتكف وهذا الإمام، هذا والله من علامات الساعة، هذا مثل ما فعلت اليهود والنصارى وأشد. نعم. حدثنا رجاء بن المرجى، حدثنا أبو همام الدلال، حدثنا سعيد بن السائب عن محمد بن عبد الله بن عياض عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم. ملات كان في وسط الطائف، مكان مسجد الطائف الآن اللي يسمونه مسجد عبد الله بن عباس، في وسط الطائف كان اللات هناك. في هذا الحديث أنه لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهدم اللات وكسره، أمر أن ينظف المكان من الشرك ومن آثار الذبائح، ثم يبنى المسجد هناك. والمراد والله أعلم أن يكون التوحيد ينسيهم الشرك، وأن يكون شعار التوحيد هنا في هذا المكان. وهذا لا يتعارض مع حديث ابن بوانة اللي قال عليه الصلاة والسلام في حديث ثابت من ضحاك، لما قال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، قال: هل كان فيها وثن من أوثانهم؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. فما هو الفرق بين هذا وبين حديث بوانة؟ نعم. نعم. جي نعم، في جمع آخر. نعم. نعم. نعم. نعم. في حديث بوانة، وهي موقع في ساحل البحر، أثار مكانهم لو كان هذا موجود، لو كان مكان النحر أو مكان العيد موجود، ربما تجدد الشرك مرة أخرى. إذا ذهبت تنحر في هذا المكان بعينه، وخاصة إذا صاحبه نذر، سيعود الشرك مرة أخرى لو كان فيه عيد أو كان فيه وثن. أما هنا أزيل الوثن بالكلية وأقيم مكانه مكان التوحيد، هذا عكس هذاك، هذاك يجدد ذكرى الوثن وهذا ينسي إن هنا أقيم المسجد، هذا يلغي الوثن بالكلية، وهذا أشبه ما يكون بتحويل الكنيسة إلى مسجد. فإن جاء في بعض الآثار أن بعض الصحابة وبعض التابعين وحتى مسجد دمشق كان أصله كنيسة، مسجد دمشق كان أصله كنيسة يقام فيها التثليث والتصليب وشعار النصارى، فلما فتحوا المسلمون جعلوه مسجد. فهنا تحويل شعار الشرك إلى شعار توحيد. وفي حديث بوانة يبقى ما بني شيء، بقي أماكن الشرك يخشى أنها تجدد من جديد، لكن هنا ألغيت جعلت مسجد. هذا هو الأقرب، الله أعلم. مراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل مسجد الطائف مكان طاغوت الطائف وهو اللات. نعم. ولا يضر هذا، لأن الحديث اللي بعده أو اللي بعد سيأتي حديث أنس أن حتى المسجد النبوي، لكن هناك لم يكن هناك وثن وإنما كان في قبور مشركين، ومع ذلك أمر بها فنبشت ثم بني مسجد المدينة مكانها. نعم. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ومجاهد بن موسى وهو تم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن والجريد، وعمده قال مجاهد عمده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر، وبناه على بنائه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وعاد عمده قال مجاهد عموده خشبا وغيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج وسقفه بالساج، قال مجاهد وسقفه الساج، قال أبو داود القصة الجس. نعم. هذا المسجد النبوي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام جدد مرتين، أول مرة بناه هو في أول الهجرة، ثم جدده النبي عليه الصلاة والسلام وزاد فيه بعد خيبر، ولكن رد كما كان. ثم لما جاء الصديق أيضا جدده، وكان الخشب ينخر يكون فيه نخر ويخشى من الهدم، فجدده أبو بكر ورد كما كان. ثم لما جاء عمر زاد فيه من جهة الغرب ومن جهة الجنوب، وأما من جهة الشمال والشرق لم يزد فيه شيء، زاد في عمر لكثرة الناس ولكن رد كما كان. ولما جاء عثمان رضي الله عنه كان أبو بكر وعمر إحرصان لا يغير شيء مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء عثمان زاد فيه في المساحة، وهو اللي جعل أيضا الزيادة من الجهة الجنوبية، بحيث صار المحراب الآن غير المحراب النبوي، متقدم على المحراب النبوي، وأما الشرق ما كان أحد يقربه حتى انقرض الصحابة اللي هو إدخال الحجرات. لكن عثمان أيضا مع الزيادة غير في مواد البناء، واعتذر رضي الله عنه بأن الخشب ينخر بسرعة، خشب النخل يعني يحتاج تجديد باستمرار، وكذلك السقف يحتاج باستمرار تجديد، فأراد أن يكون شيء يستمر مدة طويلة، فجعل الساج وهو خشب أيضا لكن ليس مثل الجريد، خشب قوي صلب، إذا قطع في وقت معين من السنة يكون صلب، وجعل الأعمدة بدل ما تكون جذوع النخل جعلها حجارة، وجعل فيه جص والقصة، لكن الحجارة هذه منقوشة بما أن الحجارة فيها نقش، ومع ذلك أنكر الناس عليه، لأن الناس حديث عهد بالنبوة أنكروا عليه وأكثروا عليه رضي الله عنه، وهو لعله رضي الله عنه متأول بأمرين. الأمر الأول هو رد عليه، قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى الله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، وفهم منه رضي الله عنه أن كل ما يكبر المسجد وكل ما يجتهد في إحكامه وليس زخرفته كل ما يكون أيضا مقابل ذلك في الجنة، كما قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. والأمر الآخر ما تقدم، الناس حول المسجد غيروا بيوتهم فلا يبقى المسجد أقل من مستواهم ولا يزخرف. عثمان ما جعل فيه تحمير أو تصفير أو زخارف، إلا هذه الحجارة كان فيها نقش. ولا شك أن الشيخين أفضل رضي الله عنهم وأفقه، لكن هذا اجتهاد عثمان رضي الله عنه وهذا اللي اعتذر به. لكن بعد ذلك عاد بعد الخلفاء الراشدين زاد الأمر شدة، حتى أن الوليد أدخل فيه القبر والحجرات وأحدث فتنة إلى اليوم. ثم اليوم انظر حال المسجد النبوي، شوف الأمر اللي انفتح كيف يكون. المسجد النبوي الآن خاصة بعد الترك يعني من أكثر مساجد العالم نقوش في القبب وفي القبلة وفي الأعمدة وفي كل شيء، وهذا عكس ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. فالأمر إذا انفتح ما عاد لحد، ولذلك الصحابة كانوا يحرصون على سد الذريعة من أولها. نعم. حدثنا محمد بن حاتم، حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن فراس عن عطية عن ابن عمر رضي الله عنه أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت سواريه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جذوع النخل، أعلاه مظلل بجريد النخل، ثم إنها نخرت في خلافة أبي بكر. هذا من الأسباب، نخرت في خلافة أبي بكر، لعل هذا أيضا سبب لعثمان. نعم. فبناها بجذوع النخل وبجريد النخل، ثم إنها نخرت في خلافة عثمان فبناها بالآجر، فلم تزل ثابتة حتى الآن. لما أن عثمان رضي الله عنه جعل الآجر وهو الطين المحرق بالنار يكون أثبت، لم تزل ثابتة إلى الآن، وإن كان هذا من طريق عطية العوفي. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، اللي هو قبة، بني عمرو بن عوف هم قبة، وأيضا قبة يسمى عالية، هنا قال علو المدينة. فعوالي المدينة عوالي المسجد النبوي، كل ما ارتفع عنه من جهة الشرق والشمال، من جهة الشرق والجنوب والشمال. نعم. فأقام فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدين سيوفهم، فقال أنس فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأوا بني النجار حوله وملأوا بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وإنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، فقالوا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال أنس وكان فيه ما أقول لكم، كانت فيه قبور المشركين، وكانت فيه خرب، وكان فيه نخل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة للمسجد، وجعلوا عضادتيه حجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم ويقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. نعم. وفي هذا الرجز أو الحدى عند العمل لا بأس به، الذي جاء في الأحاديث الحدى أو النشيد الذي ما يكون فيه لحن ولا يكون فيه معازف، وإنما على طريقة الناس، يصلح فيه عند البناء والعمل، لأنه يخفف وينشط ويجعل الإنسان مشغول الذهن بهذه الأشعار. والأمر الثاني في السفر، وكله في حالة ضعف، وأما غير كذا ما لم يأتي فيه نص. فالمقصود هنا أنه يجوز نبش القبور لأجل المسجد، وخاصة إذا كان المسجد متأخر عن القبر، ثم بني المسجد على قبر، وهنا يهدم المسجد. وأما إذا كان القبر هو الذي أدخل في المسجد، ينبش القبر وينقل في مقابر المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام نبش القبور، وهي قبور مشركين، نبشها ونقلها إلى مكان آخر، والخرب هدمت والنخل قطع، كل هذا لأجل هذا المكان الذي اختاره الله عز وجل، كما قال دعوها فإنها مأمورة، أي ناقته. فهو مسجدكم هذا الذي تصلون فيه، هذا كان تاريخه، كان فيه خرب وكان فيه نخل وكان فيه قبور. نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا حماد عن ابي التياح عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان موضع المسجد حائطا لبني النجار فيه حرث ونخل وقبور المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثامنوني به، فقالوا لا نبغي، فقطع النخل وسوى الحرث ونبش قبور المشركين. وساق الحديث وقال فاغفر مكان فانصر، فاغفر الأنصار والمهاجر. نعم. قال موسى وحدثنا عبد الوارث بنحو، وكان عبد الوارث يقول خرب، وزعم عبد الوارث أنه أفاد حمادا هذا الحديث. نعم. باب اتخاذ المساجد في الدور. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حسين بن علي عن زايد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. الدور يعني الأحياء، الغالب أن الدور يعني الأحياء، كما في حديث عتبان قال فجاء أهل الدار يعني أهل الحي، هذا استخدام للدور، والمراد أن تبنى المساجد في الأحياء، يعني بني عمرو بن عوف يبنون المسجد، وبني سلمة وبني النجار كل ناس في حيهم وحوائطهم يبنون مسجد يكون أقرب لهم وأحرى أن يصلوا في الجماعة. وأيضا لو قيل بالدور البيوت يكون فيها مكان للصلاة، يعني مكان مهيأ ما يكون عند مشغلات ولا عند، ويهيئ للصلاة كما قالوا في الاعتكاف المرأة لا تعتكف في مسجد دارها يعني مسجد بيتها، ما يسمى الاعتكاف، والنبي عليه الصلاة والسلام كان له مكان يصلي فيه في بيته. فالمراد سواء قلنا في الأحياء أو في البيوت، ولكن البيوت المقصود بها للرجال للنوافل أو للنساء، أمر بها أن تنظف وتطيب، وفي هذا أن هذا من أعمال الخير، تنظيف المساجد وتطيبها وتبخيرها من أعمال الخير. نعم. حدثنا محمد بن داود بن سفيان حدثنا يحيى يعني بن حسان حدثنا سليمان بن موسى حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة حدثني خبيب بن سليمان عن أبي سليمان بن سمرة عن أبيه سمرة أنه كتب إلى بنيه أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في دورنا ونصلح صنعتها ونطهرها. نعم. باب في السرج في المساجد. نعم. في نسخة في ديارنا غير نسخة الرسالة، في نسخة في ديارنا أن نصنعها في دورنا ونصلح صنعتها ونطهرها مثل اللي قبله. نعم. باب في السرج في المساجد. حدثنا النفيلي حدثنا مسكين عن سعيد بن عبد العزيز عن زياد بن أبي سودة عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله افتنا في بيت المقدس، فقال ائتوه فصلوا فيه، وكانت البلاد إذ ذاك حربا، فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فبعثوا بزيت يسرج في قناديله. وهذا يكون أيضا من ضمن غلة الأوقاف إلى عهد قريب، كان اللي يوقف وقف يقول غلة الوقف تكون في كذا وكذا وفي دهن للمسجد يوقد عليه، وكان المسجد قديما قبل الكهرباء هذه السرج تحتاج إلى زيت، فيجعلون من غلة الأوقاف زيت يوضع لإنارة المسجد للناس، فلا بأس بإضاءة المسجد، وإن كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه إضاءة وإنما كان فيه النور، نور النبوة ونور الوحي، لكن ما كان مضاء، حتى قالوا ما يعرف أحدنا وجه جليسه في الفجر، لكن لا مانع من إضاءة المساجد دون مباهاة. نعم. باب في حصى المسجد. حدثنا سهل بن تمام بن بزيع حدثنا عمرو بن سليم الباهلي عن أبي الوليد قال سألت ابن عمر عن الحصى الذي في المسجد فقال مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة، فجعل الرجل يأتي بالحصى في ثوبه فيبسطه تحته، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال ما أحسن هذا، قال ما أحسن هذا. فكان المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان تراب، وإذا جاء الماء وخر مع الجريد أصبح طين، حتى سجد في ماء وطين ليلة 21 في رمضان، فاجتهد الصحابة وأتوا بحصى وكل واحد يأتي بحصى في ثوبه ويسجد عليه، لأن الحصى ما يلوث الثيابه، فقال ما أحسن هذا. وفي دلالة على أن الاجتهاد في غير أمر الدين لا بأس به، هنا اجتهدوا في وضع حصى في الصلاة وبدون أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولما رآهم قال ما أحسن هذا، ما أحسن الحصى اللي فعلتمه. فهذا يؤخذ منه أن الشيء اللي يعين على الصلاة ويعين على هذا أنه ما أحسنه. قد يقال الآن مثلا في الخطوط هذه التي في المسجد قد يقال أنه مثل الحصى، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بها لكن ما أحسنها، تنظم الصفوف وتعين على ترتيب الصف. حتى لو قيل أنه كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في وقته، لكن هو كان في وقته تراب، لو وضعوا الخط يمحي كل مرة، فاكتفوا بالتسوية بالأيدي. فلو وضع خط الآن وسوى الناس حتى يكون صفا واحدا محقق لمقصود الشريعة، ما يكون في ابتداع، ما غيروا شيء في الصلاة ولا غيروا شيء في الصفوف، إنما في طريقة التسوية. كذلك هنا ما الصحابة رضي الله عنهم من فهمهم ما قالوا ما نأتي بالحصى في المسجد إلا باستئذان النبي صلى الله عليه وسلم، فعلوا من تلقاء أنفسهم، وقال ما أحسن هذا، فدل على أن هذا لا يدخل في الابتداع لأنه ما غيروا شيء في الصلاة. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية ووكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح قال كان يقال إن الرجل إذا أخرج الحصى من المسجد يناشده. الحصى ما يريد الخروج من المسجد، يناشده، لكن عاد ما تسمع أنت كلامه، ما يريد أن يذهب من أفضل بقاع الدنيا، أحب البقاع الله المساجد. فيروى في بعض الآثار أنه يناشده، أنشدك بالله لا تخرجني، يسجد عليه ويركع عليه ويقرأ القرآن عليه، البقاع تشقى وتسعد. وكما في ابن وضاح في أثر عن بعض الصحابة أنه قال لكل شيء دولة، لكل شيء دولة يدال عليه، حتى قال عبد الله بن عمر حتى أن المسجد يكون كنيف والكنيف يكون مسجد، يعني ينتقل هكذا مع الوقت، كل شيء له دولة. فالحصى يروى في هذا الأثر أنه يناشد صاحبه لا تخرجي من المسجد، ولذلك كان بعض الصحابة وبعض السلف يكرهون إخراج الحصى من المسجد. نعم. حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر، حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد، حدثنا شريك، حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو بدر أراه قد رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحصاة تناشد الذي يخرجها من المسجد. نعم. باب في كنس المسجد. حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الخزاز ابن عبد الحكم الخزاز أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريش عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. هذا فيه بالنسبة للقذاة يخرجه المسجد، هذا محفوظ من أحاديث أخرى، لكن فيه نكارة في قوله إن أعظم ذنب نسيان السورة، لم أرى ذنبا أعظم من سورة أوتيها الإنسان ثم نسيها. فإن كان على ظاهره فهذا يعني الله أعلم. والحديث ها إلا إذا كان أنسيها يعني خالفها إهمالها، ليس النسيان اللي يعرض الإنسان على فرض صحته، ولا هو فيه علل مذكورة عندكم في علل في نفس السند، لكن لو فرض صحته يكون من النسيان اللي هو الإهمال والترك، مثل قول الله عز وجل نسوا الله فنسيهم، نسيان الله عز وجل ليس كنسيان الآدميين جل ربنا وتعالى، لا يشبه نسيان الآدمي، وإنما نسيان الله عز وجل هنا على وجه المقابلة، نسوا الله فنسيهم أي أهانهم وأهملهم وتركهم، لأن النسيان حالة ذهول، حالة ضعف تعرض الإنسان ينزه عنها الله عز وجل، وتجرى الصفة على ما هي عليها، لكن هنا جاءت على وجه المقابلة. فالمراد إن كان كذا يكون الذي أهملها وخالفها ولم يعمل بها ونبذها وراء ظهره، هذا صحيح. وأما النسيان الآدمي اللي هو الذهول فهذا صحيح إنه تفريط، لكن لا يعني لم يرد فيه إنه أعظم ذنب، والله أعلم. ولذلك قال لا تقل نسيت وإنما هو نسي، الشيطان هو اللي نسى. نعم. باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال. حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء، قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. وهذا يدل قبل قال فترة. غير عبد الوارث قال عمر وهو أصح. نعم. قال قبل فترة قالوا ما في أي دليل على الاختلاط، اختلاط الرجال والنساء ما في دليل على منع الاختلاط، فقام بعض الناس وجمع عشرات الأدلة والأحاديث في منع الاختلاط، اختلاط الرجال والنساء حتى في المساجد، المسجد هذا اللي الآن يسمونه باب النساء خلف القبور، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا للنساء، لو عرض فقط. فابن عمر من حرص على السنة ما دخل منه حتى مات، ترك الباب كله. فهذا يدل على اعتزال النساء، يعني لو كان لهم باب خاص وإذا خرجوا يبتعدون عن المسجد حتى لا يختلطوا بالرجال ويكون في فتنة. وأمرت المرأة لا تخرج متطيبة وغير هذا. نعم. حدثنا محمد بن قدام بن أعين حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمعناه وهو صح. نعم. حدثنا قتيبة يعني بن سعيد حدثنا بكر يعني بن مضر عن عمر بن الحارث عن بكير عن نافع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى أن يدخل من باب النساء. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى أن يدخل من باب النساء. نعم. باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد. نعم. حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي حدثنا عبد العزيز عن الدروردي عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد قال سمعت أبا حميد أو أبا أسيد الأنصاري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرج فليقول اللهم إني أسألك من فضلك. نعم. وفي حديث عند الترمذي وهو حديث فاطمة الصغرى، فاطمة بنت حسين تحدث عن فاطمة الكبرى جدتها رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج أيضا وقال اللهم إني أسألك من فضلك، يشبه هذا. نعم. حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن مبارك عن حيو بن شريح قال لقيت عقبة بن مسلم فقلت له بلغني أنك حدثت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال أقط؟ قلت نعم. قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. نعم. أقط وش معناها؟ لم يجد، يعني هذا اللي بلغك؟ فقال نعم، فأكمل الحديث، أكمل الفضل. وهذا فيه إقرار أنه سمع من عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا من الأدعية. نعم. باب الصلاة عند دخول المسجد. حدثنا القعنبي حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فليصلي سجدتين من قبل أن يجلس. نعم. ما لم يقم مانع، ما لم يقم مانع من ذلك، كما لو دخل المسجد في أوقات النهي المضيقة هذا قام مانع، حديث آخر، خاصة أنه هذه سنة عند الجميع. فأما إذا لم يقم مانع فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم. حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا أبو عميس عتبة بن عبد الله عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن رجل من بني زريق عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه زاد ثم ليقعد بعد إن شاء أو ليذهب لحاجته. نعم. إذا صلى ركعتين يقعد أو يذهب لحاجته، لكن لا يجلس، لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وفي هذا ما يرد على في بعضهم، لكن هذا موافق. في بعض يفرق بين كلمة اجلس واقعد، ما الفرق بينهما؟ اجلس يقال للقائم، واقعد يقال للنائم، هكذا عند العرب، يقال للنائم اقعد ويقال للقائم اجلس، وما كان يخلطون بينه. نعم. هنا قال من قبل أن يجلس يعني هو قائم. نعم. باب فضل القعود في المسجد. حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث أو يقم، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ما في شك من أحب الأشياء إلى الله عمارة المسجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، رباط المساجد كل ما تكون معمورة كل ما تكون أكثر بركة، إذا كانت مهجورة فلا. ولذلك وضع هذا الأجر، إذا جلست في المسجد فالملائكة تدعو لك اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. هذا فضل من الله، حكمك حكم المصلي والأجر ماشي عليك والملائكة تدعو لك ما دمت في المسجد. نعم. حدثنا موسى ابن اسماعيل حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة، تقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ينصرف أو يحدث. فقيل: ما يحدث؟ قال: يفسو أو يضرب. ماذا قال رجل من حضر موت ما كان يعرف شمع الحدث، ففسره له أبو هريرة: الحدث يعني نقض الوضوء بصوت أو بغير صوت. نعم. موسى بن إسماعيل من هو؟ تبوذك والقعنبي اللي قبل عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي من أجل من يروي عن مالك. وحماد هذا من هو اللي يروي عن موسى بن سلمة؟ وثابت البناني وأبو الزناد ما اسمه؟ موسى عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. نعم. هشام بن عمار هذا حمصي بيأتي إن شاء الله ويرون عنه أصحاب السنن والصحاح. نعم. حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدق بن خالد حدثنا عثمان بن أبي العاتك الأزدي عن عمير بن هاني العنسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. من أتى المسجد لشيء فهو حظه، يعني حسب نيته، إنما لكل امرئ ما نوى. طيب مثل الآن البدو اللي ينزل من باديته يوم الجمعة وقصده يحضر السوق يبيع غنمه ويصلي مع الناس، والآخر هبط للبلد قصده الصلاة، واحد هبط قصده يشوف أخبار البلد ومع ذلك الصلاة، وهكذا النوايا تختلف، هل يختلفون في الأجر؟ ها؟ لا، هو لما سئل قال: أنا بروح أصلي الجمعة مع الناس ومحمل السيارة غنم ولا شيء، قصده أيضا يوافق السوق. ليش؟ الصلاة خالصة. طيب مثل قول الله عز وجل في الحج: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. اللي يذهب للحج وأيضا يقصد السوق، سوق عالمي الحج، يحضر الناس من أقطار الدنيا. فتحرج الصحابة من التجارة في الحج، تحرجوا منها لأجل هذا المسألة، لأجل النية. فأنزل الله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فاللي يذهب للحج خالص، واللي يذهب للحج ومع تجارة، هل بينهم فرق؟ ها؟ ما هو؟ إباحة. على أن ما خرج إلا للصلاة، إنما لكل امرئ ما نوى. هنا يقول عليه الصلاة والسلام: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. لو تشوف نوايا الناس اليوم هذا حظه. نعم. باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد. حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة بن شريح قال: سمعت أبا الأسود يقول: أخبرني أبو عبد الله مولى شداد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا أداه الله إليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. شوف، هذا فيه تغليظ عليه، لا أداه الله إليك، مع أن رجل ملهوف وضايع لضالة ويأمر إخوانه من المسلمين أن يعينوه، ومع ذلك يغلظ عليه ويقال: لا أداه الله إليك، لا وجدته، يدعى عليه. ثم علل فقال: إن المساجد لم تبن لهذا. وفي هذا تشديد على السؤال، اللي يسأل الناس من أموالهم هذا أبلغ منه، هذا يسأل الناس ماله هو يبحث عنه، مع ذلك يدعى عليه. وكل هذا حفاظ على هيبة المسجد. فإن المساجد لم تبنى لهذا. ولكن كما تقدم في فرق في نشدان الضالة، فيه من جعلها على شكل إعلان عام، لأن سبب الحديث أن الأعرابي أدخل رأسه من نافذة المسجد وقال من دعا إلى الجمل الأحمر، يعني من قال رأيته، من دعا إلى الجمل الأحمر، فقال لا أداه الله إليك. وفي فرق بين رجل فقد له شيء، قلم ولا كتاب ولا ساعة، وجاء إلى قوم جلوس فقال أخوان ما رأيتم هذا، بدون ما يشوش على الآخرين أو يجعلها أمر عام. هذا فرق عن هذا. نعم. باب في كراهية البزاق في المسجد. حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام وشعب وأبان عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التفل في المسجد خطيئة وكفارته أن يواريه. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوان عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنه. نعم. حدثنا أبو كامل، حدثنا يزيد عن ابن زريع عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم النخاعة في المسجد، فذكر مثله. النخاعة مثله، لكن فرقوا أيضا بين النخامة والنخاعة. العرب دقيقين، كل شيء له اسم. ما الفرق بينهما؟ الرأس. النخاعة تأتي من الرأس يتنخع، والنخامة من الفم. نعم. حدثنا القعنبي، حدثنا أبو مودود عن عبد الرحمن بن أبي حدرد الأسلمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل هذا المسجد فبزق فيها وتنخم فليحفر فليدفنه، فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه ثم ليخرج به. يحفر ويدفنه لما كان ما فيه سجاد، فإن لم يفعل يبزق في ثوبه ثم يخرج به. نعم. حدثنا هناد بن السريع عن أبي الأحوص عن منصور عن ربعي عن طارق بن عبد الله المحاربي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجل إلى الصلاة أو إذا صلى أحدكم فلا يبزقن أمامه ولا عن يمينه ولكن عن تلقاء يساره إذا كان إن كان فارغا أو تحت قدمه اليسرى ثم ليقل به. من هو منصور هذا؟ منصور منصور بن معتمر السلمي وربعي أكثر ما يروي عن حذيفة، وأبو الأحوص سلام بن سليم وهناد بن السري. نعم. حدثنا سليمان بن داود، حدثنا حماد، حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما إذ رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على الناس ثم حكها قال وأحسبه قال فدعا بزعفران فلطخه به وقال إن الله عز وجل قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبزق بين يديه. نعم. حدثنا يحيى بن حبيب، حدثنا خالد يعني بن الحارث عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العراجين ولا يزال في يده منها، فدخل المسجد فرأى نخامة في قبلة المسجد فحكها ثم أقبل على الناس مغضبا فقال أيسر أحدكم أن يبصق في وجهه أن يبصق في وجهه، إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه عز وجل والملك عن يمينه فلا يدفل عن يمينه ولا في قبلته وليبصق عن يساره أو تحت قدمه، فإن عجل به أمر فليقل هكذا. ووصف لنا ابن عجلان ذلك أن يدفل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض. نعم، إذا كان عنده ثوب يبصق فيه ويرد بعضه على بعض. وفي هذا إن هذا لا يقال إن هذا يعني هذا التوضيح ليس فيه تنقص لذات الرب عز وجل. قال أيسركم أن يبصق في وجه أحدكم؟ قالوا لا. قال فالله أعظم وأعلى، لأن الله في قبلة المصلي، فإذا بصقت في الوجه فهذا لا يجوز ولا يصلح. فمعنى هذا أن الإخبار أو التمثيل هكذا أن لا يقال أن هذا لا يصلح في ذات الله أن تمثل البصق في القبلة بالبصق في وجه الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا ومثل به حتى نعرف أن فيه سعة في باب الإخبار عن الله أو توضيح المشكل فيه. كيف؟ أيوه، مثل لما مثل وقال هكذا وبالأصابع. نعم. إيه، الملك عن يمينه وما ذكر لعن الشمال. ذكرنا هذا في شرح البخاري، ذكر ابن رجب كلام طويل فيها، لأن معروف عن اليمين وعن الشمال قائد، ومع ذلك أباح التفل عن اليسار أو تحت القدم. والله أعلم. نعم. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو عن بكر بن سواد الجذامي عن صالح ها يظهر من الآية عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والله أعلم. لكن من أراد الجمع يرجع إلى فتح الباري لابن رجب عندما ذكر البزاق في الخطيئة أنه خطيئة، ذكر الإشكال هذا أن قال فإن الملك عن يمينه، قالوا وأيضا عن يساره في ملك، فلماذا رخص في التفل عن يسار أو تحت قدمه؟ نعم. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمر. من هو عمر هذا؟ شيخ المصريين عمر بن حارث. نعم. عن بكر بن سواد الجذامي عن صالح بن حيوان عن أبي سهل السائب بن خلاد رضي الله عنه قال أحمد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أما قوما فبصق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ لا يصلي لكم، فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم، وحسبت أنه قال إنك آذيت الله ورسوله. كذلك هنا آذيت الله، آذيت الله ورسوله، ما الجمع بينه وبين قول الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني؟ التفريق بين الأذى والضرر، الأذى والضرر، فهذا يؤذي الله لكن لا يضره، مثل قول الله عز وجل لن يضروكم إلا أذى، فرق بين الضرر والأذى. آذيت الله ورسوله، وأيضا في باب الخبر عن الله أنه واسع. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل فيه عزل الرجل عن الإمامة بأسباب كثيرة، هنا لما بصق في القبلة قال عاد يصلي لكم، عزل عن الإمامة بهذا السبب. الإمامة ينتقى لها ليعرف السنة ويعرف الحديث يعرف الأداب. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فبزق تحت قدمه اليسرى. والد مطرف وعبد الله بن الشخير اللي روى هذا الحديث وروى حديث البكاء عزيز كعزيز المرجل. نعم. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن أبي العلاء عن أبيه بمعناه زاد ثم دلكه بنعله. وأبو العلاء هو أخو مطرف اسمه يزيد، يزيد بن عبد الله بن الشخير. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الفرج بن فضال عن أبي سعد قال رأيت واثل بن الأسقع في مسجد دمشق بصق على البوري ثم مسحه برجلي، فقيل له لما فعلت هذا؟ قال لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. هذا الآن البوري، البوري الحصير، حصير من سعف النخل يسمى بوري، فلما بصق على الحصير مسح برجله، دلك برجله وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فيه أيضا قلة التكلف بل عدم التكلف. نعم. حدثنا يحيى بن الفضل السجستاني وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن قالوا حدثنا حاتم بن اسماعيل حدثنا يعقوب بن مجاهد ابو حزره عن عباد بن الوليد بن عباد بن الصامت رضي الله عنه قال اتيت جابرا يعني اتينا قال اتينا قال اتينا جابرا يعني ابن عبد الله وهو في مسجده، فقال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يدي عرجون بن طاب. عرجون بن طاب، بن طاب نوع من النخل، هذا اللي جاء في الحديث في رؤيا قال رأيت أني في دار عقبة بن رافع، ورأيت في يدي رطب من رطب بن طاب، اسم الرطب كذا بن طاب، فماذا أولها؟ نعم، أولت أن العاقبة لكم من كلمة عقبة، وأن الرفع لكم، وأن دينكم قد طاب، أخذها كلها من الأسماء، فهذا اسم نخل، اسم عرجون بن طاب. نعم. أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا في يدي عرجون بن طاب، فنظر فرأى في قبلة المسجد نخامة فأقبل عليها فحتها بالعرجون، ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله عز وجل قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبي هكذا، ووضعه على فيه ثم دلكه أروني عبيرة، فقام فتمل الحي يشتد إلى أهله، فجاء بخلوق في راحته فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العجون ثم لطخ به على أثر النخامة. قال جابر فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم. يعني لما فعل عليه الصلاة والسلام الخلوق العبير أو الخلوق نوع من الطيب، زعفران وغيره. نعم. باب في المشرك يدخل المسجد. حدثنا عيسى بن حماد أخبرنا الليث عن سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله فقال: أيكم محمد؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا له: هذا الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال له الرجل: يا محمد، إني سائلك. وساق الحديث، حديث ضمام بن ثعلبة: إني سائلك ومشدد عليك في المسألة. وفي عدم تميز النبي عليه الصلاة والسلام عنهم بشيء، قال: أيكم محمد، ما يعرف من بين أصحابه. بعد ذلك وضعوا له دكة، يعني شيء يرتفع عليه، شيء يسير، فقالوا: الأبيض المتكئ. وفيه لأنه الآن يريد وصف الرجل، ما قالوا، قال الأبيض المتكئ عليه الصلاة والسلام. ثم قال: يا ابن عبد المطلب، نسبه إلى جده. ففيه المشرك يدخل المسجد. نعم. حدثنا محمد بن عمر حدثنا سلمة حدثني محمد بن إسحاق حدثني سلم بن كهيل ومحمد بن الوليد بن ويفع عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بعثت بن سعد بن بكر ضمام بن ثعلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم عليه فأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله ثم دخل المسجد فذكر نحوه. قال: فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. قال: يا ابن عبد المطلب. وساق الحديث. وفي انتساب رجل لرجل مشرك ما يضره، لأنه ما يفتخر به وإنما ينتسب إليه: أنا ابن عبد المطلب، كما قال هنا وقال في حنين. نعم. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري حدثنا رجل من مزينة ونحن عن سعيد بن المسيب عند ونحن عند سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم، في رجل وامرأة زنيا منهم. ذكر حديث رجل من اليهوديين دخلوا إليه وهو في المسجد جالس في أصحابه. نعم. باقي بابين في المواضع، يعني في المساجد عموما ومواضع الصلاة. نعم. باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. هذا الأصل بدأ به أبو داود، لأن هذا الأصل، الأرض كلها تصلح فيها الصلاة، كل الأرض طهور ومسجد إلا ما استثني. جرير هذا بن عبد الحميد الضبي. نعم. حدثنا سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب قال: حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن علي رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير، فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال: إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. نعم. هذا مما نهي عنه المقابر وأيضا أماكن اللعن والعذاب. نعم. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أزهر بن لهيعة عن الحجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي رضي الله عنه بمعنى سليمان بن داود قال: فلما خرج مكان لما برز. قال: فلما خرج مكان لما برز. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حا وحدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد عن عمرو بن يحيى عن أبي عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تستعجل. نعم. عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقال موسى في حديثه فيما يحسب عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. الحمام مكان الاغتسال، لأن مكان الشياطين وكشف العورات، والمقبرة هذا مما استثني، ومبارك الإبل هذا اللي ثابت. وأما الحديث اللي عند الترمذي اللي فيه سبعة مواطن هذا ضعيف. نعم. باب ها وماكن اللعنة، هذا فعلها علي، كان قادم من جنوب العراق، فلما مر بأرض بابل قالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين. الصلاة ما أجابهم، لما جاوز أرض بابل وقفوا صلى. أمم قبلنا معذبة. قيل إن إبراهيم عليه السلام كان في أرض بابل، كان في أور، كان إبراهيم في جنوب العراق، وأمم كثيرة ومنها أيضا أماكن السحرة في بابل، لبابل هاروت وماروت مذكورة في القرآن. نعم. باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. هنا في تعليل علل المبارك، ليس النجاسة فإن أبوال الإبل طاهرة، ولكن علل قال إنها من الشياطين، الإبل إنها من الشياطين، وفي لفظ إنها خلقت من جن، وهذا واضح فيها، واضح الشيطنة في الإبل واضح. سبحان الله، أحيانا إذا نفرت شياطين، ما سبحان الله العظيم. نعم. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. الغنم قال إنها بركة، في أحاديث كثيرة إن الغنم بركة فيها السكينة. نعم. والله أعلم، يظهر على ظاهره، نحن ما نعرف المادة اللي خلقت منها الإبل، هو قال إنها خلقت من جن في لفظ آخر، هنا قال إنها من الشياطين، ولذلك تورث الكبر وتورث الخيلاء، فإما أن يكون من الشيطنة اللي فيها أو المادة، الله أعلم. نترك الحديث كما هو، نقف عند هذا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. اليوم غرة جماد الآخرة.